فيعملوا بمقتضى ذلك لينجوا ويسعدوا. قل هو الذي أنشأكم. الإنشاء هو الإيجاد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. هذه نعم جسيمة ينبغي أن يشكر الرب عليها، ولذلك امتن علينا في سورة الامتنان في أنه أعطانا هذه الموارد لنشكره، فقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لماذا؟ لتشكر. قل هو الذي أنشأكم، أوجدكم من على غير مثال سابق من عدم، وجعل لكم السمع. نعمة السمع لا يعلمها إلا الله، ولذلك يقدم على البصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة العقل. إذن قليلا ما تشكرون هذه النعم، أو لا تشكرونها، لأن قليل تأتي بمعنيين: بمعنى ظاهرها، وهو أنهم يشكرون يعني شكرا قليل، قليلا ما تشكرون. لا، وقد تأتي قليل بمعنى لا شيء، كما قال: قليل بها الأصوات إلا بغامها، أي لا أصوات فيها إلا صوت راحلته، وقليل ولا تجد الضب فيها ينجحر، أي لا ضب فيها حتى ينجحر. وعلى القول: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، على بعض التفاسير أي كلكم. وقليل الظاهر أنه اتبعتم الشيطان إلا قليل، هنا قليلا ما تشكرون، أي شكركم لله قليل بالنسبة للنعم العظيمة والكثيرة التي أعطاكم الله. إذن من يعطي السمع والبصر والعقل ويوجد على غير مثال سابق، حري بالعبد أن ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه. من هذه قدرته معصيته خطر، من هذه قدرته شكره يدل على المروءة وعلى العقل. وربنا كريم ويقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن يبين من أعطاكم السمع والبصر والعقل وأوجدكم. إذن قليلا ما تشكرون، قليل شكركم لربكم على هذه النعم العظيمة. ولذلك قال العلماء: شكر السمع أن لا تسمع على الحرام، لا تستعمل هذا إلا فيما أحل الله أو أوجبه أو ندب إلى سماعه، لا تسمع الحرام. شكر البصر لا تنظر إلى الحرام. شكر العقل لا تفكر إلا في الحلال، لا تفكر في الحرام. هذا هو الشكر الحقيقي، أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر. وصاحبه هو الذي يفوز يوم القيامة، وهو الذي يسعد في الدنيا، وهو الذي يحميه ربه، لأن الذي يطيع الله الله يحميه ويهديه ويسعده ويجعله من أوليائه، لأنه يقول: إن تتقوا الله جعل لكم فرقا، ولينصرن الله من ينصره. قليلا ما تشكرون. قل أرأيتم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ذرء هو منه النشئ، ذرأكم فرقكم وأوجدكم في الأرض وغير ألوانكم وأشكالكم وعقولكم. ولذلك من آياته اختلاف ألسنتنا وألواننا. أنشأكم وأوجدكم في الأرض وإليه تحشرون، وهذا فيه تخويف. ذرأكم في الأرض وأرسل لكم الرسل وأعطاكم العقل وجعل أعماركم رأس مال لكم والتجارة فيها صفقة بينكم وبين ربكم، فإن استعملتموها في طاعة الله وفيما أمركم به ربحتم ونجوتم من عذاب الله وسخطه، وإن ضيعتم أعماركم في غير طاعة الله وفي عدم البحث عما أوجب عليكم وما حرم عليكم خسرتم خسارة لا وراء وراءها، كما قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن هو الذي ذرأكم في الأرض، يعني خلقكم في هذه الأرض وجعلكم فيها شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما هو ليفخر بعضكم على بعض ولا ليتكبر بعض على بعض. الناس من آدم وآدم إيش من تراب، أكرم الناس عند الله من أتقاهم. إذن الإسلام رفع سلمان ووضع أبو جهل، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فالناس ما دام جاء الإسلام، الإسلام رفع كل خصيصة، وأصبحت الناس تتمايز بالإسلام وبالتقى وبمن يبذل للخلق ولدين الله. الذي يمايز الناس البذل، الذي يبذل لدينه ولأمته يرتفع، والذي لا يبذل ولا يعمل يتضع. ثم الكفار يقولون: متى هذا الوعد؟ هذا استفهام استبطائي، متى هذا الوعد؟ متى تأتي العقوبة ويأتي الأمر الذي تخوفنا به؟ إن كنتم صادقين فأتوا بهذا. فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما العلم عند الله، علم مجيء الساعة وعلم إنزال العقوبة عليكم أو تأخرها، ذلك أنا لا أملكه، هذا يملكه من؟ يملكه الله. إنما العلم عند الله في ذلك، وإنما أنا نذير مبين واضح النذارة، جئتكم بوحي وقلت من أطاعني فيما جئت به دخل الجنة ومن عصاني وكذب بي دخل النار، وأتيتكم بأدلة وبراهين على صدقي فيما جئتكم به. أنا جئت بكلام من جنس كلامكم وقلت لكم إن هذا الكلام من الله، وجئت بكلام آخر وقلت هذا الكلام مني، وهذا الكلام الذي مني واجب طاعتي فيه لكن ليس بمعجز، والكلام الذي نسبته إلى الله قلت إنه معجز، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، فإن عجزتم عن الإتيان بمثله فاعلموا أني صادق فيما جئتكم به، وبادروا بالتوبة قبل أن تحل عليكم عقوبة ربكم. واضح. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أتوا بمثله، بعدين يساعدكم كل من على وجه الأرض، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب بيش النار فاتقوا النار. إذن إنما أنا نذير مبين، نذير النار. يوم دعاهم وقال لهم صلوات الله وسلامه: يا فاطمة سليني من مالي، يا عباس لا أغني عنكم من الله من شيء. قال: يأتي الرجل وعلى ظهره بقرة لها خوار، يا محمد لا أملك لك من الله من شيء. يأتي الواحد وحامل ذهب حرام، لا أغني عنكم من الله من شيء، كل واحد ينجو بنفسه. وقال: لا هل بلغت اللهم فاشهد. نزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. بكى عمر، قال: ما تم شيء إلا نقص، وكل شيء مبين، ولكن هو بين أنه نذير واضح النذارة، لذلك كل خير أمر به. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا لا ينتهي في القرآن. شريحة استقامت وصبرت على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله فربحت ونجت وأصبحت من أهل الجنة. وشريحة لعبت وكذبت وسخرت بالدين وبأهله فخسرت وأصبحت من أهل جهنم. وهذا يتكرر ويعود حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره، لا يقول ما جاءني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، يعني لا عذر لنا، هذا يحكى لنا ونقرأه ونفهمه، ونحن الآن الأمور كلها بأيدينا بإذنه تعالى، العقول عندنا والعمل يقبل والتوبة تقبل والذنب يمسح. لكن المشكلة نرجو الله السلامة والعافية، من خلله الله، من خلله الله لا يقبل أبدا. إذا قلت له اتق الله لا تجد منفذ لقلبه، إذا قلت له لا تؤذي جيرانك لا يخاف، لا تعق والديك، لا ترابي، لا تغتب المسلمين، لأن هذه هي المنابع اللي يأتي منها الويل للإنسان، المشاكل سببها معصية، بعدين هذه المعصية تدعو لمعصية، وبعدين تدعو لمعصية حتى تحوط بالإنسان المعاصي فتهلكه. أخطر شيء المعاصي، معصية زائد معصية زائد معصية يساوي دمار، يساوي إغراق في المعاصي. لذلك أكبر أسباب خذلان القلب معصية، ثم لا يتوب وتأتي معصية ثم لا يتوب، خلاص يغلف القلب فيصبح لا يعرف منكر من معروف ولا خير، وينهمك في الشهوات وفي الدنيا حتى يخرج من الدنيا فيبدأ يندم في وقت لا ينفع الندم. ولذلك قول عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا، الواحد ينتبه. إذن قل لهم يا نبي إنما علم الساعة عند الله، ولذلك قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، قيل فيما أنت، فيما أنت من ذكرها، لأنه هو نبي آخر الزمان، إلى ربك منتهاها. ولما سأله الرجل متى الساعة قال له ما لا أعددت لها. إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم الساعة إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يدري ما لا تكسب نفس إلا الله، لا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، خمسة لا يعلمها إلا الله. إنما أنا نذير، أي مخوف ومحذر من عصى ربه، ومبشر ومخبر من أطاعه بالجنة، مبين بين النذارة بما جئت به من الأدلة والحجج والبراهين الساطعة التي لا لبس فيها ولا شبهة. فلما رأوه أي العذاب زلفة قريبا، زلفا يعني قريب، سيئت وجوه الذين كفروا، تغيرت وكلحت وسودت، وقيل لهم، وحذف الفاعل لأن المقصود إخبارهم، هذا الذي كنتم تطلبونه وتدعون أن يأتيكم، طيب أتي بالساعة. فلما جاءت الساعة يأتي الندم والصراخ والعويل والزفير والشهيق، لماذا ما تأخذ من نفسك لنفسك قبل أن يفوت عليك الأوان. لما رأوا العذاب قريب منهم سيئت، يعني ظهرت الإساءة في الوجه، لأن الوجه مثل اللوحة، إذا كان الإنسان مسرور تبان في الوجه، إذا كان مغتم تظهر في الوجه، كل إنسان وجهه ترجمان عنه. وجوه الذين كفروا بخلاف المتقين يفرحون، تأتيهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، هذا يوم الكرامة لكم، هذا يوم المنزلة، هذا يوم الاحترام، هذا يوم الرفعة، هذا يوم العزة للعطش في الدنيا وللتجافي عن المضاجع ولبذل المال في ماكنه. فلا تعلم نفس ما أخفي لأولئك الذين صبروا في الدنيا وأطاعوا ربهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لم يترك القرآن لبس للقضية، ثم بين لهم: اخبروني أيها الكفار، إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين، أو رحمنا وأخر هلاكنا، إذا حصل هذا أو هذا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من يمنع الكافرين من عذاب واقع عليهم من الله لا مرد له، وهو موجع وواقع بهم لا محالة؟ إذا كون أني أنا أموت أو أحيا أو أؤخر أجلي أو لا يؤخر، هذا أمر أنتم لكم عذاب ولا بد أن يقع لكم، لأن الله كتبه عليكم ولا راد له، ولا يجيركم أحد من العذاب إلا إذا بادرتم إلى التوبة قبل أن تنتهي آجالكم. قل لهم يا نبي: هو أي المعبود بحق الرحمن الذي رحم الخلق كلهم، الكافر يرحمه والفاجر والمسلم والضعيف والقوي، كل الخلق يرحمه الله ويغذيه الرحمن. آمنا به نحن المسلمين وفي مقدمتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه توكلنا، اعتمدنا عليه في أعمالنا بعد قيامنا بالأسباب. فستعلمون هذا مستقبل من هو منا ومنكم في ضلال واضح لا لبس فيه. ثم بين قدرة الله تعالى ونعمه، وأنه جدير بأن يشكر، لأن أهم شيء الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك إذا عطش الإنسان لا يجد شيء أهم عليه من الماء ليشرب. قل أرأيتم، اخبروني، إن أصبح، يعني الصباح هو بداية النهار، ماؤكم الذي تشربونه وتطبخون به وتغسلون به وتنتفعون به غورا، نزل في الأرض آلاف الأمتار، فأصبحت الدلاء لا تصل إليه، والحفر لا يصل إليه، غار الماء نزل أو نشف، فمن يأتيكم بماء معين سائل على وجه الأرض تشربون منه؟ إذن لا أحد يفعل ذلك، ولا ينفعكم إلا ربكم، فينبغي أن تطيعوه وتنفذوا أوامره وتجتنبوا نواهيه قبل أن يفوت الأوان. وهذا الله يكرره في كتابه رحمة بخلقه ورفقا بهم وإزالة للأعذار عنهم، حتى لا يقول أحدهم لم تأتنا الأدلة والبراهين. ولذلك قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيوة، أرسل وبينا لئلا تبقى حجة على أحد. واعلموا أن الشيطان سيتبرأ ممن تبعوه، وهذا أخبر الله به في سورة إبراهيم، قالوا يوضع له منبر في النار ويقول خطبته المشهورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم إيش؟ ف